الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين على ومنها سام الكلام. وجاء هنا يفصل في كل ما أجمل ويقول إن أقل ما يتركب منه الكلام. وما المراد بالكلام؟ الكلام المنطوق المسموع الذي هو على حقيقته، لا الكلام المجازي الذي يؤدي دلالة اللفظ أو غيرها. وسيتكلم على انقسام هذا الكلام إلى حقيقة ومجاز، وهناك يكون تفصيل الكلام الحقيقي والكلام المجازي. فيقول إن أقل ما يتألف منه الكلام، كلام إيش؟ كلام العقلاء، الكلام الذي يؤدي معنى، الكلام الذي كما حرفه ابن مالك كلامنا لفظ مفيد. وفي النحو تعرفون الكلام والقول واللفظ، واللفظ عام وكلمة بها كلام قد يؤم. فمثل ابن مالك الكلام المفيد استقم، استقم كلمة واحدة لكن مضمنة جزئين، فعل وفاعل، والفاعل ضمير مستتر أنت. فأقل ما تركب منه الكلام إيش نقول؟ اسمان زيد قائم، الله ربي، كما يمثلون محمد النبي، كل مبتدا وخبر تمت الجملة الإسنادية. ويصح الكلام أو يتم الكلام إذا جاءت النسبة الإسنادية، إذا لم تأتي ما في كلام، ثم قول. إن جاء زيد يوم الخميس الخامس عشر من شهر كذا كتبه. هل حصل شيء؟ ناس نتشي لمجيء زيد، وهذه 10-15 وزيد فيها أيضا إلى المدينة في الوقت كذا ومعه وكذا، ما حصل شيء. لكن جاء زيد، حصلت النسبة الإسنادية وهو إسناد المجيء لمن؟ لزيد، تم الكلام. إنسان يعرف أن زيد مسافر وجاء زيد، عرف الجملة الخبرية وقامت عنده الفائدة المطلوبة. المطلوب أقل ما تركب، إذن الكلام لازم يكون مركب. إذن المفرد لا يكون كلام، يكون قول، يكون لفظ. وبعضهم يفرق القول ما اشتمل على أكثر من كلمة لكن لم يدل على معنى، واللفظ هو اللفظ المفرد. لو قلت ألف باء هذا لفظ، إلا سمى قول. إذن الكلام من أجل أن يفيد فائدة يستفيدها المستمع أو يحسن سكوت المتكلم عليها يكون كلام. أقل ما يتركب منه إيش؟ قال اسمان، وبدأ بالاسمية لأن الاسم هو أشغل. نعم، أو اسم وفعل. أو اسم وفعل. الفعل كما يقولون إيش يقولوا إيش المصدر من اسمه مسوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن. الفعل هو يتركب من الحدث والزمن جزء منه. في تقسيمات الماضي والمضارع والأمر، الماضي حدث مع زمن مضى، والمضارع حدث مع زمن في الحال، والأمر حدث مع زمن المستقبل بعد الكلام. قم يا زيد معناها إلى الآن ما قام، وأنت تطلب منه القيام، ويحدث القيام بعد الفراغ من الكلام. قام زيد، زيد يقوم، إذا زيد قام زيد يقوم. قم يا زيد، يا زيد قم. الزمن جزء من الفعل، وبحسب جزئية الزمن نوعيته قسم إلى ماضي ومضارع وأمر. إذن التركيب يكون اسمان، وعندهم إيش؟ إسناد الخبر للمبتدأ، وعند البين يقول مسند ومسند إليه، وعند المناطق يكون محمول وموضوع، وعند النحويين يقول إيش مبتدأ وخبر، وكل هذا تدور على معنى واحد. فعل وفاعل مثل ما قال ابن مالك، استقم، استقم فعل، وفاعله مين؟ الضمير المستتر فيه. نعم، أو فعل وحرف، أو فعل وحرف. كيف فعل وحرف هذا؟ ها، يعني تركيب كلام من فعل وحرف. ليش؟ من يذكر له مثال دحين؟ نعم؟ ايش؟ ان تقوم ما حصل شيء. لا تقوم. ها؟ لا تقوم. اذا صح بها الاسناد وصح بها لا تاكل لا تشرب لا تحصل، اذا جاء وتم بها فعل يكون هنا ايش؟ لان النفي يكون الحرف له معنى بذاته، وياتي ينفي ايقاع الفعل او ينفي شيء او يثبت. ان كان هناك تركيب مثل هذا يكون كلام. او اسم من الحرف. نعم. نعم. لا تشرب لا تقف لا يوجد فاعل. لا في فاعل. نعم انا اقول ان وجد. او اسم وحرف. اسم وحرف ايضا زي ايش؟ نعم. يا محمد نسكت ونمشي مش احسن؟ لما قلنا يا محمد، يا أداة الندى مضمنة فعلا، يا محمد أقبل ولا أقبل يا محمد. نعم. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي. الكلام الذي تم تركيبه واشتمل على النسبة الإسنادية وأفهم إيش معنى قائما يحسن سكوته عليه، هذا التركيب في الكلام ينقسم إلى إيش؟ أمر ونهي. أمر ونهي. الأمر طلب الفعل والنهي طلب الكف. وكلاهما من حيث الاصطلاح هذا أمر وهذا نهي، ولكن عند الآخرين كلاهما طلب، إلا أن هذا طلب لإيقاع الفعل وهذا طلب يطلب منك عدم فعله. إذن الأمر والنهي بحسب الصيغة، والأمر بعضهم يشترط فيه إذا كان الأمر طلب، وهل كل طلب أمر؟ طلب فعل. الأمر طلب الفعل والنهي طلب الكف. وهل كل طلب فعل أمر ولا الأمر يتميز عن غيره في الطلبات؟ يقولون الطلب من الغير يختلف باختلاف مكانة الطالب من المطلوب. يقولون الأمر حينما يكون الطالب أعلى من المطلوب منه، حينما يطلب السيد من عبده اسقني هذا أمر، لكن العبد لما يطلب من سيده جيب لي قميص هذا أمر ولا التماس ولا استعطاف ولا دعاء ولا إيش يكون؟ العبد يقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، هذا طلب ولا لا؟ هل يكون أمر من العبد لله؟ لا. ولذا قالوا تلطفا أو تأدبا أو تصنيف لأنواع الطلبات، إن كان الطلب من أعلى لأدنى فهو أمر، وإن كان من أدنى لأعلى فهو دعاء، وإن كان من مساو فهو إيش؟ التماس. إذن الكلام أمر ونهي، الأمر طلب فعل والنهي طلب كف، ولكن يقسمون أيضا طلب الفعل هذا إلى إيش؟ إلى أمر ودعاء والتماس. طيب في بعض المواطن الأخرى أو في مثل هذا بعضهم يشترط إذا لم يكن هناك تفاوت في ما بين الطالب والمطلوب، كلاهما إنسان، ولكن إذا كان الطالب مساو للمطلوب منه لكنه استعلى عليه وأوقف نفسه في مرتبة أعلى من المطلوب منه، معناه إيش؟ يعني بس في نفسه فقط، يعني يكون هذا أمر ولا يكون بقي التماس أيضا؟ يقولون في هذا كل من طلب من غيره وكان أعلى أو مستعليا، أعلى أو إيش أو مستعليا يكون أمر. وقالوا بأن هذا اللي قال لمعاوية أمرتك بقتل ابن إيش ولكنك عصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن فلان، أمرتك أمرا جازما فعصيتني، شخص يقول لي معاوية ومعاوية خليفة أمرتك أمرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن فلان ابن كذا، شخص يقول للخليفة أمرتك أمرا جازما، هل هذا الشخص مستعلن على أعلم الخليفة ولا هو مستعلن عنه؟ مستعلن في ذاته، ولا حينما أراد أن يوجه النصيحة وجد في نفسه العلو على الشخص الآخر لأنه يقدم إليه ما ينفعه. ولهذا في قضية بلقيس ما كنت قاطعة أمرا حتى إيش تشهدون، فلما قال إيش اسمه قبل هذا إني ألقي إلي إيش أيوة وإنه أيوة لا تعلو علي وأتوني مسلمين أيوة إيش اللي بعدها لا في نعم لا هذا كلام سليمان نعم لا لا فيها آخر نعم لا لا لا قضية فرعون أيضا لما استشار إيش في النص اللي فيها في ماذا تأمرون ها إيش يقول لك أثوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا هذه بإيش ملك الصبر أثوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا أن إيش حتى إيه تشهدون تقول ما كنت قاطعة في هذا الأمر حتى أثوني فأجابوا وقالوا أن إيش الأمر إليك ونحن إيش أولو قوة وأولي بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا إيش تأمري الأمر منها في محله لأنها الملكة لكن هي حينما عرضت عليهم وطلبت منه المشورة كأنها أعطتهم سلطة أو أعطتهم إمكانية ليش عرض الأمر أو إبداء الرأي وأصبح الآن ما يوجهونه إليها بكونها رفعتهم إلى هذه المنزلة أصبح كأنه إيش حينما يلقون بشيء كأنه أمر من عندهم لكن أهم من هذا هو أمرتك أمرا جازما فعصيتني هذا شخص عادي ما يطلب من معاوية أو يأمره أمر جازم إلا حينما يكون وجد في نفسه الاستعلاء في إعطاء النصيحة إذن الأمر يكون من الأعلى للأدنى وقد يقف الأدنى موقف المستعلي فيكون إيش آمرا ويعتبر هذا إيش هذا أمر منه فإذا كان من أدنى إلى أعلى فهو إيش فهو دعاء كما بين العبد وبين إيش وبين ربه وإذا كان من مساو من مخلوق لمخلوق هذا إيش التماس والكل داخل تحت إيش عنوان الطلب إذا الأمر طلب الفعل وينقسم إلى الدعاء والأمر والالتماس والنهي ليس فيه إيه من هذا التقسيم وليس فيه استعلاء النهي طلب الكيه طلب الكفي أو طلب التركي فخبر واستخبار خبر واستخبار الخبر الأصل فيه الدلالة من الأرض الخبار والأرض الخبار هي الرخوة حينما تجتازها الخيل فإنها تثير نقعا تعطي إشارة للبعيد بأن هناك إيش حركة على هذه الأرض في هذا المكان فالخبر من الخبائر الخبار للإعلام وكذلك الخبر هو يعطيك علم عن شيء ما كنت إيش تعلمه أو كما يقولون أفادت عن وقوع نسبة إسنادية قبل الكلام بخلاف الإنشاء يطلب منك أن توقع هذه النسبة لما تقول قام زيد أعطاك إخبارية عن أن القيام أسند لزيد بالفعل ووقع وحصل منه لكن قم يا زيد أنت ما بتخبر عن قيام زيد ولكن تطلب من زيد أن يوقع القيام إذن خبر وإيش واستخبار أي طلب الإيش الخبر حينما تأتي وتسأل عن ما كنت إيش لا تعلمه، أجاء زيد اللي هو الاستفهام، والاستفهام طلبي. إذا خبر وإيش وطلب، والاستفهام بأقسامه إنما هو طلب الإفهام عن ما لم يكن يعلمه الإنسان قبل الإيش، قبل الكلام. نعم. وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. الطلب يتمنى إيش، ينقسم، أو الكلام من جهة المتكلم تمن وعرض وإيش وقسم، هذا غير الإخباري. التمني يفرقون بينه وبين ليش الترجي. التمني ما كان في أمر بعيد مستبعد، ليت الشباب يعود، وأدواته ليت. والترجي لا، ما كان مضمونا ولكنه متراخي وله إيش آدات إيش لعل. فهذا أيضا من أقسام الكلام، التمني والإيش والترجي والعرض. العرض يعني هل جئتنا، هل زرتنا فأكرمناك، يعرض عليه، ما هو بيلتمس يعني، ما هو طلب منه، لا يعرض عليه الأمر، لا فيه إلزام عليه ولا بيطلب منه، ولكن يعرض عليه ويترك له الإيش الفرصة. نعم. القسم والعقود تحتمل الإخبار والإنشاء. الأصل في القسم الإنشاء، ولكن قد يكون فيه إخبار. يقول أقسمت بالله، أقسمت بالله، تريد أن تؤكد الكلام اللي احنا فيه، ولا تريد أن تخبرنا بأنك سبق وأن أقسمت؟ صالح لهذا تقول بعت البيت، تخبرنا بالبيع، ولما يجي واحد يقول لك تبيعني بيتك يقول لك بعت، وصالح لأن تخبر عن إيقاع البيع سابقة، وصادق على أن تعقد وتنشئ عقد البيع في الحاضر. فمثل ما قال هنا القسم، الواقع هو القسم والعقود قابل للطلب وقابل للإنشاء، وبحسب الليش السياق والملابسة. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذه الناحية اللي كثرت فيها ليش الأقاويل كما يقول، الحقيقة من حق الشيء إذا ثبت، والمجاز من المجاوزة والتحدي، تجاوزت كذا. فيقولون صرف النظر عن النزاع الموجود، ما هي الحقيقة وما هو المجاز؟ يقولون في علم البلاغة الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له لأول مرة، والمجاز هو اللفظ المنقول أو المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة، أو اللفظ المستعمل بالوضع الثاني. فبأي هذه التعريف؟ فلما يقول إنسان دخلت الغابة فرأيت أسدا، والثاني هو أنا دخلت الغابة رأيت غزالة، كلمة غزال وكلمة أسد هذه مستعملة في أي شيء؟ في الحقيقة. لما يجي إنسان يقول والله قامت معركة بين فلان وفلان ورأيت فيها أسدا معلما يكيل الرجال كيلا، قال أسد، أسد هذه هي اللي كان في الغابة؟ لا. ويمثلون بقول الشاعر قامت تظللني من الشمس، نفس أعز علي من نفسي. قامت حقيقة تظللني من الشمس، نفس أعز. ومن من قال إن الرجل لها ثلاث حالات، ومن عجب الشمس الكشف والستر به. أصبح عندنا إيش؟ شمسين، شمس تظللني من الشمس، واحدة منهم في شمس السماء واحدة منهم في شمس ايه؟ شمس الشاعر. اذا كلمة شمس احدى الشمسين مستعملة في الكوكب المضيء حقيقة، واحدى الشمسين مستعملة في ايش؟ في غير ما وضعت له اولا لعلاقة مع قرينة. ما هي العلاقة والقرينة هنا في شمس تضللني من الشمس؟ العلاقة المشابهة هي في نظره كالشمس، والقرينة المانعة من إرادة شمس ثانية جاءت من المريخ ولا من الزهرة بأنها تضلل، ولو كالشمس ثانية تحتاج إلى من يضلل منها. إذن الشمس التي تضلل ماسكة ثوب، إذن هذه ليست بإيه؟ لو كالشمس حقيقة أحرقت الثوب وقد تحتاج من يضلل منها. إذن هنا علاقة مع قرينة مانعة من إرادة إيه أو صارفة عن إرادة المعنى. ليش؟ المعنى الأصل. يهمنا في هذا عاد المناقشة وإن كان لا نحب الإطالة فيها، هل في اللغة مجاز أم لا؟ وإذا كان في اللغة هل جاء في القرآن أم لا؟ وربما بعض الإخوان يقرأ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يمنع المجاز في اللغة ويقول إنه استعمال أيضا. أنتم تقولون في غير ما وضع له أولا، من الذي عين الوضع الأول من وضع الثاني؟ والمناقشة في هذه يعني بالهدوء واضحة. حينما قلنا شمس تضللني من الشمس، وقلنا إحدى الشمسين كوكب وإحدى الشمسين الآدمي، أيما وضع للشمس أولا، لشمس السماء ولا لشمس الشاعر؟ المنازع يقول من قال إنه وضعت لشمس السماء قبل هذه الشمس؟ ليش ما يكونش كل فتاة وضاءة تكون شمسة؟ هذا المنازع يقول. لكن الجواب عن هذا وكما قلنا بهدوء، إذا قال إنسان طلعت الشمس أول ما يصرف للذهن إليه بداهة يكون إيش؟ طلع النهار. ولما يجي إنسان ويقول شمس تضللني من الشمس، احتاج أن يوجد قرينة تدل على مراده الجديد، وأيضا مانع يصرف عن المعنى الأساسي الذي هو شمس السماء بكلمة تضللني. إذن الوضع الأول لا يحتاج إلى قرينة في دلالته، ويفهم منه الحقيقة اللغوية بمجرد إطلاقه. والمعنى الثاني يحتاج إلى لفة طويلة، يحتاج إلى قرينة وإلى إيش؟ علاقة وإلى قرينة مانعة. بهذا لما كان المجاز يحتاج إلى قرينة وإلى إلى علاقة تربط المعنيين الجديد بالقديم، وإلى قرينة تمنع المعنى الأساسي، عرفنا أن هذا اللي احتاج يكون فرعا عن اللي محتاج. أهل اللغة يقولون التاء في المؤنث علامة إيش؟ فارقة تفرق، وإلى الأصل المذكر. فلما جاء تاء التأنيث لتفرق بين الذكر والإيش والأنثى. إذن احتياج المجاز إلى علاقة وقرينة يدل على أن وضعه إيش؟ متأخر عن ذي قبل. نعم. فالحقيقة وضعت لهما ولكن الاستعمال هو الذي غلبها. هذا الذي نريد أن ننتقل إليه. بعد ما ننتهي من مبدئيا يوجد مجاز أو لا يوجد، وقطعا موجود، لكن كما يقول الأخ هي وضعت للمعنى ولكن الاستعمال قصرها على البعض. هذا الذي يقسمه العلماء، علماء البلاغة وعلماء الأصول، يقسمون الحقيقة إلى أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية عامة، وعرفية خاصة. فالحقيقة اللغوية هي الحقيقة التي تنصرف إليها الكلمة في مدلولها لأول وهلة، ككلم الشمس والسماء وبحر، هذه حقائق لغوية للماء الجار المستبحر ولهذه القبة الزرقاء الكبيرة اللي ما حد يوصلها. الحقيقة العرفية العامة والعرفية الخاصة، الله سبحانه وتعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. فلما يأتي إنسان ويقول أنا مسافر، طيب مسافر على رجولك ولا على دابة؟ قال لا على دابة. طيب هل يصدق عليه كل ما دب على الأرض يصلح للسفر عليه؟ ولا العرف خصص دابة السفر بشيء معين، والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها. فكلمة دابة تعم كل ما تذبح على وجهه، حتى الإنسان حتى الطير، لكن الاستعمال خصص هذا العام ببعض أفراده. فهذه حقيقة عرفية عامة، بمعنى إيش؟ عامة عند أهل هذا اللسان. فإذا أطلقت وقلت لإنسان عربي أو يفهم العربية وقلت السفر على الدابة أهون من المشي على رجلي، يبقى مشي يسافر على حنش؟ لا، معروف أنها أشياء معينة للسفر. هذا العرف العام خصص بعض الأفراد اللي هي دابة بإيش؟ بشيء جنس معين. الحقيقة العرفية الخاصة، ما اصطلح عليه أهل كل فن. مثلا إيش أبغى أقول لكم؟ لو جيت إلى الورشة، لو جيت إلى الفصل وسألت يا أخوان ما هي أدوات الرفع؟ أقول لك الابتداء والمبتدأ والفاعل وعري الفعل عن إيش؟ عن عوامل النصب. هذه أدوات الرفع ولا لا؟ الابتداء يرفع المبتدأ، والمبتدأ يرفع الخبر، والفعل يرفع فاعله، وتجرد الفعل عن ناصب أو جازم إيش يرفعه؟ هذه عوامل إيش؟ عوامل الرفع. لكن تعال هناك عاد في الورشة وعند تصليح السيارات، وش عندكم يا جماعة أدوات الرفع؟ والله عندنا العفريتة وعندنا الونش، ولا لا؟ إذن أدوات الرفع حقيقة خاصة. الحقيقة الخاصة هو اللفظ الذي تعارف عليه أهل المهنة أو طائفة معينة فقط، زي الشفرة شيء متعارف مع أصحابها. فالحقيقة العرفية الخاصة، بعض العلماء يقول إن الحقائق الشرعية من العرفية الخاصة، وبعضهم يتأدب يقول الحقائق الشرعية حقائق مستقلة وهي ما خرجت عن الخاصة. مثلا كانت اللغة تقول الصوم إمساك، لأن ذات الرحمن إيش؟ صوما فلن أكلمه، يعني بينت صومها إيش هو. واللي قبلهم قال إيش؟ أو الجاهلية خيل صيام وخيل غير صائمة وأخرى تحت الحجاج تحت كل جبة. إذن خيل صيام أو خيل صائمة خيل غير إيش؟ غير صائمة، أي ممسكة عن المشي. إذن اللغة العربية في حقائقها الصوم إمساك عن كلام عن طعام. المدلول اللغوي العام والحقيقة اللغوية العامة للصيام الإمساك، وكذلك الصلاة في اللغة الدحاء، وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم، يعني دعا ألا تفسد. وقالوا مأخوذة من الصلوين، والصلوان هما مؤخر ظهر الفرس، ومنه المصلي والمجلي، المجلي الذي يسبق والمصلي اللي يكون رأسه عند مؤخر الفرس اللي قدامه صلويه. الصلاة إذن دعاء، وجاءت هنا في الإسلام قال أقيموا الصلاة يعني أقيموا الدعاء. ولا أصبح الصيام إمساك في زمن معين عن ممسوك عنه معين من شخص معين، لأن المريض ولا المجنون اللي ما يأكل ولا شيء ما نقول عنه صاد، وإن كان ممتنع. فإذا نقلت الحقيقة اللغوية مع الشرع إلى بعض أفراده. نتنظرت صوما فلن أكلم، وهنا صوما فلن آكل، والأكل هذا متى؟ معين زمن محدود. الحج أصله في اللغة القصد إلى معظم، حج الزبرخانة أو مكذا ليحفظ البيت، والحج ولله ناس حج البيت أو حج البيت، البيت معظم. فنقل مطلق الرحلة إلى معظم إلى خصوصية الرحلة إلى البيت الحرام. يبقى هذه اللغة من حيث هي دعاء تعمم مدلول اللفظ في جميع أفراده، ولكن الشرع نقل هذا اللفظ في مدلول المعنى إلى اصطلاحه الشرعي، ولكن زاد عليه قيود. الصوم مطلق الإمساك؟ لا، صوم إمساك عن شهوتي البطن والفرج، وليس عن الكلام وليس عن المشي. زمن معين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: الحقائق الشرعية هي عين الحقائق اللغوية ولا تغير. والجمهور يقول: طيب هذا اللي قال لك هذه قيود جاءت له، والآخرون يقولون: لا، هي حقائق شرعية تنوسي فيها الأصل اللغوي وأصبحت عند الإطلاق تستعمل في الناحية ليش الشرعية. ومن هنا يأتي الله عند الاجتهاد والترجيح، حينما يأتي لفظ يقتضي بمدلوله إلى الأمرين، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، نصرف إلى أي نعم نتستعجل، ننظر إلى القرينة، والقرينة هي من؟ القائل. إن كان القائل لغوي نأخذها على الحقيقة اللغوية لأن هذا عرفه، وإن كان القائل شرعي نأخذها على الحقيقة ليش؟ الشرعية، لأن هذا قصده. ولذا قالوا في الوليمة: ومن كان صائما فليصلي. طيب يصلي صلاة لغوية، يروح هناك والله يبارك لكم وإن شاء الله بالرفيع والبنين وعن إذنكم أنا صائم، ولا يصلي يروح متوضي والناس قالوا بسم الله ومد يدهم يأكلوا وهو استقبل القبلة وصلي ركعتين على ما يخلصوا أكل يكون خلص الصلاة؟ نحملها على الصلاة اللغوية، الحقيقة اللغوية على أصلها، ولا على الحقيقة العرفية الشرعية على ما نقلها إليه الشارع؟ ها، الله أعلم. يهمنا إيش؟ مثل ما يقول الأخ، إذا كانت الحقيقة خصصها أهلها ببعض أفرادها، هذا هي الحقيقة العرفية ليش العامة، لأنها عرفية عند عموم أهل اللغة، أو عرفية خاصة إذا كان لفظ لا يتعدى طائفة معينة، ثم هذه حقيقة عرفية خاصة بهم. ولهذا يتفق العلماء المتقدمون بأن القاضي المفتي إذا جاء إلى بلد لا يعرف عاداتها ولا تقاليدها ولا أعرافهم الخاصة لا يحق له أن يفتي ولا أن يقضي، لأنه قد يطلق كلمة في نذر، كلمة في طلاق، كلمة في كذا على معنى خاص بهذه القرية وهو لا يعرفه ويحكم بغيره، والأعراف محكمة. إذن الحقيقة لغوية والحقيقة عرفية عامة، والحقيقة عرفية إيش؟ خاصة. فالعرفية العامة عند جميع أهل اللسان، والعرفية الخاصة منها القضايا أو الإيش الحقائق الشرعية منهم من أدخلها فيها، والعرفية الخاصة لا نخرجها عن عرف أهلها ولا عرف إيش أصحابها. نعم. الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. اللفظ الحقيقي ما بقي في الاستعمال على موضوعه. شمس وضعت لهذه تبقى على ما هي عليه. قلم هذا القلم، تعال روح لراع القساس وروح له قل قص لي هذا، والله ما عندي قلم. هل يقصد قلم هذا باركع ولا قلم شطر ولا قلم حبر ولا جاف ولا قلم القزاز حقه؟ سميه قلم برضه. لا، يقصد القلم اللي هو قلم اللي هو اللي فيه الألماس اللي يقص ليش القزاز. لو جيت للحداد في صنع بعض صناعات خاصة يقول لك ما عندي قلم على هذا، وهي آلة حديد حادة يحدبها بعض ليش الآلات اللي صنعها. إذن كلمة قلم عند هؤلاء الناس ما هو قلم كتابة، وقلم عند هؤلاء الناس ما هو قلم قص، إنما كل إنسان عنده إيش بحسب عرفه. فالحقيقة ما بقي في استعماله على ما وضع له أولا. نعم. فقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. ما اصطلح عليه، رجعنا إلى الحقيقة الإيش العرفية الخاصة أو العرفية العامة اللي اصطلح عليها أهل اللغة بأن يخص العامة ببعض أفراده. نعم. الآن لما تقول مثلا نشرة الأخبار، أليس الخبر هو النسبة الإسنادية الخبرية بكل خبر تسمعه؟ ها، بس تنولو خبر هذا ولا لا؟ ها؟ إذا قلت العصفور يزبزب هذا خبر ولا مو خبر؟ خبر. هل يجي في النشرة؟ ما هو جاء. نشرة الأخبار كلمة أخبار جمع خبر وهو كل ما في نسبة إسنادية، ولكن النشرة ما تتبع كل هذه الأشياء، إنما خصص وزير الإعلام أو العرف العام في البلد أن كلمة الأخبار كل الأشياء العامة. كذلك الحادثة، تقول هذه الحوادث، الحوادث اليوم دي كثير، ثم كل ما لا ما كل ما وجد بعد أن لم يكن يسمى إيش حادث ولا لا؟ طيب هل عرف الناس والله اليوم حادثة كبيرة، ثم كل لحظة فيها حدث، الكلام هذا حدث ما كانش موجود، إنسان أكل هذا حدث، امرأة ولدت، واحد مات، كل هذه أحداث ولا لا؟ أشياء مستجدة. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال شو اسمه ده، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ، قال وما الحدث يا أبا هريرة؟ الأحداث كثيرة، قال في ساعة أو ضراب، يبقى خص الحدث بشيء معين. كذلك الحوادث، قسم الحوادث في المستشفى عافانا الله وإياكم، أو الحوادث اللي حصلت، إذا العرف خصص عموم حادثة وهو نعم على النعلين وهو في الحقيقة على الجوار. ومنهم من قال إن أو أشياء معينة عند الناس. نعم. المجاز ما تجوز به الموضوع ما نتجوز لا والمجاز هذا أخذ بس كده يعني موضوع إذا مقابل الحقيقة وهو اللفظ الذي استعمل فيما وضع له أولا وبقي على إيه؟ على وضعه الأول. قسيم الحقيقة المجاز، وكل من الحقيقة له تقسيماته، وكل من المجاز له تقسيم. المجاز مقابل الحقيقة، الحقيقة اللفظ يعني هو اللفظ الذي الباقٍ على استعماله الأول، يبقى المجاز لم يبقى على استعماله، أخذت هذا اللفظ الذي كان له استعمال واجتزت به إلى موضع آخر، يعني تحديت به. إذن الحقيقة يقابلها ليش المجاز، الحقيقة هو اللفظ الماقي على ما وضع له أولا، يبقى المجاز ما لم يوضع له، أخذ أو استعمل فيما لم يوضع فيه إيش أولا، يعني ما استعمل بالوضع الثاني، وهذا ليش اللي يقابل الحقيقة، وكل منهم له إيش له شخصي ما وصل الله وسلم.